قال رحمه الله: وقيل في الجمع بينهما، إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، من الأقوال في الجمع بين هذه بين ذين الحديثين اللذين ظاهرهما أن الإمام لا يؤمن، أو ظاهر الحديث الثاني إذا قال الإمام ولا الضالين أنه لا يؤمن، وحديث الباب ظاهر أنه يؤمن. فذكر بعض ما جمع به أهل العلم، وهذا منها. وقيل تقدم معكم الجمع. وقيل في الجمع بينهما، المراد بقول إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، أي ولم يقل الإمام آمين، فقولوا آمين ولم يقل الإمام آمين، أنتم قولوا آمين هذا لكم. ويؤخذ منه، وقيل يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قوله مع الإمام أو بعده، يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم، إذا أمن الإمام فأمنوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فالمأموم مخير في قولها آمين، إما أن يوافق الإمام إذا أمن ولا يعني إذا أمن فأمنوا، أو يخالفه، فهو مخير بين هذا وهذا. وسيأتي أن قول الجمهور الموافقة والمقارنة، هذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول لبعضهم أنه مخير، إذا شاء وافق وقارن، وإن شاء تأخر عن إمامه قليلا كما تفيده الفاء التي للتعقيب، إذا أمن فأمنوا، فيدل على التعقيب وأن المأموم يتأخر قليلا، والفاء للتعقيب مع يسير المهلة أو من غير مهلة، من غير مهلة مباشرة بخلاف ثم، فإنها مع المهلة تعقيب من غير مهلة، إذن يتأخر شيء يسيرا. والذي يظهر هو قول الجمهور المقارنة. قال رحمه الله: وقيل يؤخذ من الخبرين تخيير المأموم في قولها مع الإمام أو بعده. قاله الطبري، احفظ هذا القول، أن المأموم مخير بين الموافقة وبين التخلف يسيرا عن إمامي، هذا قول الطبري، احفظه في الجمع. وقيل الأولى، وقيل الأول لمن قرب من الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، هذا لمن قرب من الإمام. والثاني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، لأن للمتأخر، لأنه ما يسمع تأمينه وإنما يسمع قراءته، فيقول هنا ولا الضالين، إذا قال ولا الضالين قال آمين. وأما ذاك الذي هو قريب إذا أمن فأمنوا، وهذا الذي هو بعيد يقول عند قوله ولا الضالين آمين، وإن لم يسمع تأمين الإمام يقول هنا في هذا الموضع المتأخر، وذاك الذي هو بجانبه يقول إذا سمع تأمينه، إذا سمع تأمينه وأمن يؤمن معه. قال حاصل كلها أقوال كما سمعته مختلفة. والثاني لمن تباعد عنه، لأن جهر الإمام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة، المتأخر يسمع القراءة، وأما التأمين ربما ما يسمع المتأخر، يسمع الذي دنا وقربا، فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه، فمن سمع تأمينه أمن معه، وإن لم يؤمن، وإن لم يؤمن الإمام أمن معه، وإذا وإلا لا وإلا قصد أمن أمن معه، وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا الضالين، وإلا يؤمن إذا سمعه يقول ولا الضالين، لأنه وقت تأمينه. قال الخطابي: هذا الوجوه كلها محتملة، وليست بدون الوجه الذي ذكروه. وقد رده ابن شهاب بقوله: وكان رسول الله يقول آمين، لكن الوجه ضعيف، أنه إذا دعا، إذا بلغ الموضع إلى آخر ذلك، هذه أوجه كلها ضعيفة، ردها الزهري وكأنه تنبه لهذا، فقال: وكان رسول الله يقول آمين، كما ذكر البخاري هنا وهو مرسل، كأنه استشعر التأويل المذكور، فبين أن المراد بقوله إذا أمن حقيقة التأمين، وهو إن كان مرسلا فقد اعتضد بصنيع أبي هريرة رواية كما سيأتي بعد باب. وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف، وهو قول الجمهور خلافا للكوفيين، ورواية عن مالك، رواية عن مالك أنه لا يؤمن، والرواية الأخرى أنه يؤمن لكن يسر، والصحيح أنه يؤمن ويجهر في الجهرية، خلافا لمالك في رواية وللكوفيين أنه يؤمن لكن يسر، خلافا للكوفيين ورواية عن مالك، ورواية عن مالك فقال يسر به مطلقا، يسر به مطلقا. ووجه الدلالة من الحديث أي في السرية والجهرية يسر به مطلقا، والصحيح بحسب الصلاة التي يصليها سرية كانت أو جهرية يسر مع السرية في السرية ويجهر في الجهرية. ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن، وجه الدلالة أن الإمام يؤمن، والبخاري يقول باب تأمين الإمام، فما هو وجه الدلالة أو باب جهر الإمام بالتأمين؟ فمن أين أخذ هذا رحمه الله؟ من سماع المأموم له، فإن المأموم لا يؤمن إلا إذا سمع، فهذا يدل على أنه يجهر، وهنا قال باب جهر الإمام. قال رحمه الله وجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه، وأجابوا أن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به. هذا ما هو صحيح، هذا كله رد للظاهر أن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به، بل الحديث ظاهره يدل على أنه يجهر إذا أمن، فهذا يدل على سماع من المأموم وعلى جهر من الإمام، وهذا التأويل هنا أي موضعه معلوم ولا يلزم منه أنه يؤمن موضعه إذا قال ولا الضالين، ولا يستلزم الجهر عنه. هذا مو صحيح، بل يجهر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علق تأمين المأموم بتأمينه، فهذا يدل على جهره ولا ما يسمعه. قال وأجابوا بأن موضعه معلوم فلا يستلزم الجهر به، وفيه نظر لاحتمال أن يخل به فلا يستلزم علم المأموم به، وقد روى روح بن عبادة يخل بالموضع، وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين جهر بآمين. أخرجه السراج وابن حبان من رواية الزبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وللحميدي من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه بلفظ إذا قال ولا الضالين، ولأبي داود من طريق أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة مثله، وزاد حتى يسمع حتى يسمع من يليه من الصف الأول. ولأبي داود صححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحوه رواية الزبيدي. وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال إنما كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم، فإن وائل بن حجر ابن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. ومثل هذه المسألة مسألة أخرى، ما هي نظير هذه المسألة؟ استدلوا بإسلام هذاك الرجل المتأخر على أن هذا ما هو منسوخ، بل كان في آخر الأمور مسح الخفين. أحسنت جرير، كان إسلامه متأخر فلم ينسخ، وهذه المسألة أيضا وائل إسلامه متأخر، كيف يقال بأن التأمين كان في أول الأمر ثم نسخ؟ وائل متأخرين في الإسلام. قال قوله فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، وأظن قد كان الشيخ الألباني على هذا ثم تراجع أن المأموم يتأخر لأن الفاء للتعقيب وهي تفيد هذا المعنى، وتقدم كلام الخطابي. قال استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء، لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، نعم أن المراد المقارنة، وأنه من باب إذا خرج الإمام فاخرجوا، إذا خرج الإمام أو ولي الأمر فاخرجوا من هذا الباب، أي إذا قارب الخروج وتهيأ الخروج فتهيأوا أنتم اخرجوا مع بعض، وهذا كذلك. فإذا أمن أي جاء إلى الموضع ذلك وتهيأ وأراد أن يشرع شرعوا مع بعض، فإذا وافق تأمينكم تأمين الملائكة غفر لكم جميعا، وحرصوا على الموافقة. قال قوله فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء، لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، وبذلك قال الجمهور، احفظ هذا القول، أن جمهور أهل العلم يرون المقارنة، وأن الطبري رحمه الله تقدم عنه أنه يقول المأموم بالخيار، إما أن يقارن إمامه في تأمينه أو يتأخر عنه، والصحيح المقارنة، والحديث ما فيه دلالة على التأخر. قال: وبذلك قال الجمهور، وقال الشيخ أبو محمد الجويني: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره غير هذا الموضع. قال: لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره. قال: إمام الحرمين يمكن تعليله، أي تعليل المقارنة، يمكن تعليل المقارنة بأن التأمين آخره. الآن هذا فائدة أيضا تحفظ: لا يستحب موضع من المواضع فيه المقارنة غير هذا الموضع، والأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا الحديثة. فلا تجوز المقارنة إلا في هذا الموضع، فإنه يقارن إمامه في تأمينه، وما عدا ذلك فإنه ينبغي أن يتأخر عن إمامه، فلا يكبر الإحرام إلا بعد تكبير إمامه، فإن كبر الإحرام قبل تكبير إمامه بطلت صلاته، وإن قارن إمامه في تكبيرة الإحرام مختلف في صلاته، فمنهم من أبطلها. فينبغي أن ينتبه المصلي للمقارنة ومسألة المقارنة، فلا يقارن إمامه إلا في التأمين، وما عدا ذلك ينبغي أن يتأخر عن إمامه، فإذا قارنه في تكبيرة الإحرام مختلف في صلاته، وإذا سبق إمامه في تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، لأنه ما دخل مع إمامه، دخل وحده قبل إمام، وأنت مأموم ينبغي أن تتأنى وتنتظر إمامك حتى يكبر. فهذه مسائل ربما يقع فيها بعض الناس من طلاب العلم، وباشر الله أكبر عن الإمام، خطأ، يتأنى يترك الإمام الله أكبر، كبر بعده، وإيش معكم العجلة هذه؟ كبر بعد، اترك إمامك يكبر ثم كبر معه، لا تقارنه ولا تسابقه، كله خطير عليك، حتى المقارنة خطير عليك في تكبيرة الإحرام. فإن من العلم أن قال صلاتك باطلة، أحسن الله عزاك فيها. وأما المسابقة فلا شك أن الصلاة تبطل بها، هذا هو الصحيح، وينقل عن الشافعي أنه إن سبق الصلاة لا تبطل، وهو مخطئ، أما الصلاة فلا تبطل. واستدل ببعض الأحاديث ما فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم خرج فقال مكانكم، ورجع توضأ ولا قد كبروا، ورجع كبر مرة ثانية عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنهم سبقوا، لأنه جاء وكبر مرة أخرى، ذكر جنابه وخرج واغتسل ثم رجع وكبر، وهم قد هم في الصلاة. هذا محتمل أنه كبر وقد شرع في الصلاة ثم ذكر، وبقوا مكانهم على صلاتهم حتى رجع، محتمل أنه لم يكبره بعد، ولم يكبره، تذكر قبل التكبير فخرج اغتسل وقال لهم مكانكم ورجع عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه صلاته تبطل بالسبق. هذه فائدة جميلة، أن هذا الموضع تجوز فيه المقارنة للإمام، وما عدا هذا الموضع فلا. لا يستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره أو غيره. قال إمام الحرمين يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأبينه، كلام جيد، هذا تعليل المقارنة، أن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلو كان لتأمينه ينبغي التخلف، لكن لقراءته. وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فالتأمين تبع لقراءته، فلذلك يستحب فيه المقارنة، وليس لتأمينه، ليس لتأمينه، وإنما هو لقراءته، فإذا انتهى وأتى إلى هذا الموضع أمنه. قال رحمه الله: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه، وهو واضح. ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب، أي التأمين بالنسبة للإمام والمأموم، هل هو للوجوب أو للندب؟ الجمهور على أنه للندب، وسيأتي قول لبعض أهل العلم أن المأموم يجب عليه أن يؤمن، والإمام يستحب له التأمين، والمأموم يجب عليه أن يؤمن، إذا أمن الإمام فأمنوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فأنتم واجب عليكم وهو مستحب له. هذا قول آخر يأتي الإشارة إليه ويأتي ذكره. وأما الجمهور فالإمام والمأموم سواء في التأمين من حيث الندب، فلا يجب على أحد منهما ولا المنفرد أيضا. قال: ثم إن هذا الأمر عند الجمهور على للندب، وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل في مطلق أمر المأموم بالتأمين. وهذا النقل عن الظاهرية فيه نظر كما أشار إلى هذا الشيخ محمد آدم رحمه الله. قال: الذي ذكره أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه المحلى أنه فرض على المأموم فقط، أنه فرض على المأموم فقط، والذي هو هنا أنه فرض على المأموم وعلى الإمام، وأوجبه الظاهرية على كل مصل مأموم إمام منفرد يجب عليهم التأمين. والذي في المحلى وابن حزم إمام الظاهرية من أئمتهم، وداود هو مؤسس المذهب، لكن الذي نصره بقوة وشهره بقوة ابن حزم، صار كأنه الرئيس في المذهب هذا. فالذي عليه ابن حزم وهو منصوص قوله أنه فرض على المأموم فقط ونصه فيه، وقول المأموم آمين إذا قال الإمام ولا الضالين فرض، قول المأموم آمين إذا قال الإمام ولا الضالين فرض، وإن قاله الإمام فهو حسن وسنة، هذا نص صريح، وإن قاله الإمام فهو حسن وسنة. فكيف يقول الحافظ هنا رحمه الله وأوجبه الظاهرية على كل مصل؟ فابن حزم الذي هو إمام الظاهرية قوله صريح أن المأموم يجب عليه أن يؤمن، وإن قاله الإمام فهو حسن وسنة، أما الإمام حسن وسنة وليس بواجب. والصحيح هذا هو أن المأموم يجب عليه أن يؤمن لهذا الأمر، والأمر عند الجمهور كما هو معلوم يفيد الوجوب إلا لصارف، يفيد الوجوب إلا لصارف، ولا يعلم هنا صارف، لا يعلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فيجب علينا أن نؤمن، ما يصلح أننا نسكت. ومن أهل العلم من قال هو واجب على المأموم، هو الشوكاني رحمه الله، واجب على المأموم لكن بشرط إذا أمن الإمام، إذا أمن الإمام واجب على المأموم أن يؤمن، وإذا لم يؤمن الإمام فليس عليك بواجب. هذه ثلاثة أقوال في المأموم. القول الأول عند الجمهور للندب جميعا، المأموم وإمام منفرد. القول الثاني يجب على المأموم دون الإمام، يجب على المأموم دون الإمام. والقول الثالث فرض على الإمام وعلى المأموم، فرض على الإمام وعلى المأموم. وهذا القول يحتاج إلى نظر، هل قال به بعض الظاهرية أما ابن حزم إمامهم فيرى أن المأموم واجب عليه، وأما بالنسبة للإمام فيستحب له. بقي قول الشوكاني وهو إيش؟ مقيد بتأمين الإمام، فإذا أمن الإمام يجب على المأموم، وإذا لم يؤمن الإمام فلا يجب على المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني يجب عليكم هنا في هذا الموضع، وأما إذا لم يؤمن الإمام فلا وجوب عليكم. وهذا قول له حظ من النظر الحق، أحيانا الإمام ربما ما يؤمن، لكن ينبغي للمأموم ألا يترك التأمين إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، أمن أو لم يؤمن إذا بلغ هذا الموضع. فهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الإمام يجب عليه أن يؤمن لهذه الأوامر التي عليها تنبني القاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف، ولم يذكر الجمهور صارف لهذا الوجوب إلى الندب، ما ذكروا صارف، قالوا مندوب، أي صارف ما ذكروا. يقول الشيخ محمد بن آدم رحمه الله حفظه الله، قال: قوله فإن وافق، لا بقي مسألة مهمة نحتاجها قبل هذا بقية. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل، هذا النقل صحيح عن الظاهرية عن إمام ابن حزم، ما هو الذي أوجب الظاهرية على ما ذكر عن ابن حزم رحمه الله أن المأموم هو الذي، أما الإمام فهو حسن، أحسنت، حسن وسنة. ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا، هذه مسألة انتبه لها، انتبه لها المأموم ينبغي أن ينتبه له، هذا كلام صحيح. ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا من القراءة، أحيانا تدخل مع الإمام بعده وهو قد تناصف الفاتحة تناصف الفاتحة وانت كبرت ويشرعه، وانتهى من الفاتحة وانت لازلت فيش في القراءة، قطع هذه القراءة وأمن معه ثم واصل، أمن معه ثم واصل، لا تترك تأمين. فإذا انتهى من قراءة وانت لازلت عليك بعض الآيات فأمن مع الإمام ثم ارجع إلى قراءتك. إذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، لا تكمل القراءة تقول أنا سأكمل ثم أؤمن، لا، أمن معه ثم ارجع إلى قراءتك. وهذا الفصل لا يضر بالقراءة لأنك مأمور به. قال رحمه الله، هذه مسألة مهمة عليه الشوافع، قال: ثم في مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة، ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة يؤمن ثم يرجع لقراءته. وبه قال أكثر الشافعية: ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ على وجهين، أصحهما لا تنقطع لأنه فاصل يسير وأنت مأمور به، أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة، إذن هذا الفاصل ما يضر به قراءتك، ترجع إلى قراءتك بعد إتمام بعد تأمينك مع إمامك حتى تحظى بالفضيلة العظيمة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه. وبه قال أكثر الشافعية: ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ على وجهين، أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة، بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس. قال: الصواب أن تأمين المأموم وحمده إذا عطس لا يقطع عليه قراءته. الشيخ ابن باز رحمه الله في الموضعين يرى أنه لا يقطع عليه قراءته، فإذا عطس المأموم ثم قال الحمد لله واصل في قراءته ما يقطع عليه القراءة، ولا بأس أن يحمد الله إذا عطس الغسيل المصلي، إذا عطس المصلي سواء مأموما أو إماما فإنه لا يقطع عليه الصلاة ولا يقطع عليه القراءة، يعني لا يقطع عليه القراءة. إمامك يصلي يقرأ وأنت مثلا تقرأ وعطسته فقل الحمد لله ما فيه مانع، والأحسن أنك تستمر في الصلاة، هذا هو الأحسن، استمر في القراءة يعني ولا تحمد، هذا الأولى. لكن لو حمد الشخص فما يضر بقراءته وليس بفاصل يقطع عليه الموالاة، فهذا يسير ثم يواصل في القراءة ولا ضرر عليه. فالشيخ ابن باز لا يوافق الحافظ، نقرأ كلام الحافظ ثم نرجع الحاشية. قال: بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس، كالحمد للعاطس، والله أعلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الصواب أن تأمين المأموم وحمده إذا عطس لا يقطع عليه قراءته لكونه شيئا يسيرا مشروعا. مختصر وفيد، لا الحمد عند العطاس ولا أيضا كذلك التأمين لأجل إجابة الإمام إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فائدة جميلة. تفضل.